السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات عن طريقة الأسئلة الصوتية أو بطريقة الأسئلة الصوتية. شاكرا لأنعم الله علي سائلا إياه العون على الذكر والشكر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. يتولى ايه؟ عفوا؟ يعني يتولى في على اموال الجمعية. وبعد؟ يعني انت تسأل ان يجوز للقائمين على اموال الجمعية أن يتجر في الأموال؟ أيوة. ما لا يفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. إيه على حضرتك سؤالين مع بيت حضرتك؟ سلي. السؤال الأولاني، أنا يعني أنا أرملة وعندي أربع أطفال. الحمد لله حالي الحمد لله كويس، ان شاء الله انا مش محتاجه. ففي حد من قرايبنا يعني قال لي انت ليكي سبع في البقره والبروتينات هو اللي هيدفعها، تمام؟ طيب. قلت له يبقى دين عليا. قال لي عايزاك تعيد. طيب بس انا بالنسبه لي مش عايزه، بس هي تبقى اوفيرز. هل تتفضل تقفلي مني؟ تكمل. جزاك الله خير. تبقى اوفيرز صح كده؟ صح. حتى لو انا اللي وعدني فلوسها. حتى. سلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا حضرتك، ما صح الحديث ان الواحد ممكن ملائكة في مواد تبني كنا نكرمك من اجله؟ لا صح. حديث يقول سمعت لك. حديث العمر تختار الربا بينها ويكتبها في الكلام. صحيح. حديث لتصلي قبل العصر وارفعه. واحد مبارد من صلى قبل العصر وارفعه. ضعيف. حديث حديث اللي هو إلا بأمر الأسفل يصبون على المتسحرين. ما يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صدق. لا أسأل عن صحيح الحديث عن النبي واختلف عليه، مرة عن امرأته عن بعض أزواج النبي، مرة عن زوجته إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انا ما عنديش سؤال لك، انا بسيبك عشان اقول لك جزاك الله كل خير. انا حابب استمتع جدا وانا يعني بشوف حضورك وحضورك وقوتك يعني ورد الله. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا. جزاك الله عنا ويسلمك كل خير. بارك الله فيك وبارك الله فيك. ولك بمثل أسكنك الله الفردوس. لا أبدا أبدا. لا أبدا. جزاك الله خير وزادك الله حسن خلق النهار. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك يا شيخ انا عندي حضرتك استفسار بس صغير. انا معادي الدور الشهري بتاعتي اتقسم اسبوعين على المعادي الاساسي. لماذا؟ لماذا؟ لما جاء من غير سبب. لا. بس بتكون مرات يعني بتكون الاعراضها الاوليه. والحبيب وقتها والتسلسل سلمت وتبدو. رجعت دلوقتي ليك اعراضها بقى المغص والاعراض الطبيعيه اللي كنت بتتعقم ونزلت روحك بسيطه. هل اعتبرها طايره وتوقف على الطايره ازاي؟ ما دام لون الدم ما دام لون الدم لون الدم الحيوي وصفة صفته والموعد موعده أتى بي حاجة. واللي فاتت طيب أنا كنت حاجة ده. خلاص اللي كان فاتي كنا نسأل وأقول لك اسألي طبيبة. كانت الحرج خلاص. إن في حصل شيء جعل الدورة تضطرب ولا بأس بذلك وفقت الله. ما كانش نعم. لا لا لا لا وقف القمر طالع حكمش يعني. الآن وقف الانتحائل. طيب ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. لو سمحت الزوجة تعمل ما تقدرش تتوضا تشيل الخمار مع الأطفال في وجوه العمل. هل يجوز المسح على الخمار ولا تؤدي للصلاة إلى التالي؟ لا أقول لك ممكن تزيح الخمار شيئا قليلا شيئا قليلا وتمسح على الناصية وتتمم على الخمار. أعلمت أم لم تعلم؟ فهمت أم لم تعلم؟ هي منتقدة رفعت حل الأمر ده. لا حل الأمر ده هو كده في مكان متقل تشيل شيئا قليلا الناصية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الناصية ويتمم على الإمامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا الشيخ كيف حضرتك؟ الحمد لله. هل يجوز أن تعطي غير المسلم من الأضحية؟ ليس هناك نص يضيق علينا في مسألة العطاء. قال تعالى فقم منها وأطعم البائس الفقير. جزاكم الله خير لما تؤكدنا وسمعت عرفتك عن الشيخ. تفضل. بالنسبة للتحية المسجد لا يأتي زيادة السبب مش يقول كوانا أكثر المغرب القليل إلا أخش المغرب أكثر وقتين سنة ولا لا يقود الشيء على قولين لأهل العلم على وأكثر العلماء على المنع في هذا التوقيت الذي هو قبل المغرب بقليل لأن النبي قال لا تحروا بصلاتكم من طلوع الشمس ولا غروبها إنها تطلع بين وتغرب بين تغرب بين بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. لا أشد الأوقات رأيي وكل قول آخر موجود أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول حضرتك دلوقتي أقول رأيي في الوقت ولا مقرر. هل يجب أستلمها من هذا الوقت وأحولها مصري ولا يجب أستلمها مصري على كل؟ وانت هتستلمها مصر على طول. استلمها مصر على طول؟ نعم. استقامت بعد كده حولها مصري؟ ها؟ لأن إن هو أصلا هو محولها أصلا من هناك ريالات. ما فيش مشكلة أصلا وقت البنك هناك في أمرين في تغيير الريالات إلى جنيهات وفي الإسلام. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أولا حضرتك سؤال مختصر. ثلاث إخوة بينهم كل واحد فيهم شقة في حياة الأب. بعد كده الأب يتوفى. فهذه يجوز يعني كل واحد منهم يدخل الشقة دي تبقى من الميراث ولا كل واحد اللي دفعه في الشقة يبقى هو من. إذا تراضى الورقة على شيء فعل الذي تراضوا عليه. هم لا يخطون في الموضوع يعني. اصبر علي. إذا تراضى الورقة على شيء فالتراضي مطمئن ولا بأس به، إن اختلفوا فتدخل فئة مصلحة تطلح، إن اختلفوا فلا شيء لهم إلا الذي كتبه الوالد بنفسه قبل موته. هو بيقول لك انا بنيت الشقه ديت بالفلوس. اي بنا، لكن في حياه ابيه ما سكن فيها ولم يسكن؟ سكن فيه. طيب هو هيقسم ثمن السكن ايضا لثمن الارضيه، لكن لما ابوه لم يكتبها له خلاص بفئه محكمه تدخل في المشكله. بنشر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الله يبارك فيك. لا تجزئ العقيقة ببقرة عمرها سنة وإن كانت ضخمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى العدل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك مصطفى العدل، تفضل. أنا عايز أسأل سؤال الشيخ، يعني اللي هو حكم أجور المقيمين هو يعني كوضع لم يكن بهذه الصورة على عهد الرسول عليه السلام، لكن إن أعطوا مالا فلا نستطيع أن نحرم عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك في اخ واخد شقه في الكادر الاجتماعي. وعندكم واخدها بخمس سنين وانت بتدفع اقساط. يعمل ايه؟ خلاص يستغفر الله ويعمل صالحا ان الحسنات تذهب السيئات. السلام عليكم. ولا المكتب بتاعها؟ هو ما في مكتب ولا حاجه، هو سكن فيها الان، يعمل صالحا وانتهى الامر. لا يستلمها بس يمكن يبيعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤول عفوا، لا تقل المؤثرات الموسيقية، ابنة الصغر هي الاها وعدة الها ها ها، ما نستطيع نحل الها. أنا على كل من الممنوع عندنا المعازف، الله يستر عليك. يعني حتى كل شيء الحكم عن شيء فرع عن تصوره، لكن كتقييد من محرم المعازف. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ وجه عملنا سهيلة بنتنا بارك الله فيك. شكرا يا سهيلة بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم جزاك الله خير يا سهيلة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول مرة كنت حالي بغض التلين في المزيات الشفاة التليفون وحياتي لترى التليفون كده وقالي بكتور. بعدها بفترة كان في حالي برضو نفس الموضوع أني أحب أن يكتب. بعدين فترة برضو في شهر حاجة تدور في جماعة برضو نفس الكلام برضو أن يكتب. فهل كده الثلاثة لقدت من واحد؟ نعم لا تحلي لهذا الرجل، أنت امرأة أجنبية عنه، حرمت عليه، طلبت ثلاثا فلا تحلي له من بعد حتى تنكحي زوجا غيره بنية المعاشرة لا بنية التحليل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم. نعم. لا يفعل لا يفعل لا يفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفعل، لا تشارك لا في ديمقراطية ولا. فتعرف ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية حكم الشعب للشعب الذي يرتديه الشعب. ونحن كمسلمين نرضى بحكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. نعم. أنا عندي رسالة معلش يا شيخ. سلي. هو حضرتك أنا وديت الوقت التوصيل بقالهم فترة بقالهم ثلاث سنين أو أربع سنين. الله يرحمهم. يرحم الجميع. هما بيستجيبوا في الأحلام دايما لأن هو يعني بيدخلوني أو بيقتلوني دايما على طول. هذا دعوة الشيطان. يعني أنا بسأل برضو يعني. الحمد لله من عمل الشيطان. السلام عليكم. ما تلتفتي لهذا ما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت كان رأسي قطع وجلس يتضحك على الجبل. قال لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. الله يخليك. نفع الله بك يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. ما تفضل. الله يبارك فيك. شكرا يا اخت عبد الله. تفضل يا اخت سليم. انا زواج باطل. اسلم. خلاص الحمد لله تكون نصراني تزاوج من مسلمة. اسلم متى؟ طيب الحمد لله. المشكلة ايه ده؟ طيب الحمد لله. ما المشكلة ايه ده؟ قلت الى المسلمية تهزمتهم. كفر وتفارقه. ما اذا كان ثم حاكم مسلم يقيم الشريعة سأستتيبه وإلا قتل. قتله الحاكم ليس أنت. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الحمد لله. ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا بركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك ازاي اقعد بعد صلاة الفجر والشروق في مكان الصلاة تذكر الله؟ جماعة؟ لا لا لا. أنت تقصدها من أجل حديث العمر كان ما تم لا يصح. أيوة. لا لا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أشكرك يا خالد المصري كلامك صحيح، كان معدي النبي بدرس المسجد حتى تطلع الشمس، لكن حج عمرة تمة لأسف. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شايف شيء. تفضل. لا لا لا لا لا الله قال في كتابه الكريم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. النبي يقول الفتنة من قبل المشرق، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن. فالإجمال الأمر أخف من ذلك. ما إذا كان مظلوم، كان مظلوم ولدغ من أكثر من شخصين فلينتبهوا. وقال عمر كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فجئنا إلى المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نسائهم وتطلق نسائنا يتعلمن من نسائهم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يعني تخرج انت وزوجتك في وسط النساء العرايا في وسط الشباب الفساد. انا بتكلم بحقيقه ان قلبك خرج وتخرج الشارع كلها فيها. الحمد لله فينا الصالحون ما زالوا يحافظون على دينهم وعلى ايمانهم ويبتعدون عن هذه القاذورات. الحمد لله لا تقل هلك الناس، وقال هلك الناس وأهلكم. الحمد لله فيه عدد من اهل الفضل والصلاح يحافظون على بيوتهم وعلى اهلهم من هذه القاذورات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير من ألو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. حضرتك أنا بسأل حضرتك على تحقيق إسلام منصور عبد الحميد لتفسير الطبري. لما اطلع عليه والله لا لما اطلع عليه لما اطلع عليه اطلع عليه لما اطلع عليه عشان كنت انا طبعا انا شغال في شركه فكنت عاوز اعتمد على انا والله ما اعلم ما رايته حضرتك انت كتبت في لا أعلم عنه شيء والله، لا أعلم عنه بكل شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسأل حضرتك كان في صديقة لي بتسألني عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على سيدنا علي أو رفض سيدنا علي يتجوز على سيدنا فاطمة. كل ما يعني ممكن حد يضع يعني رجل لم يرضى بابنته يتعذب او كده. لكن برضه حديث الأصل معناه كثير كمان طبيعة الجديد أو الجديد المقصود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أنا كل لحظة أجيب على الأخت السائلة لأن أغلقت الهاتف إذا كانت تعمدت الله سيحاسبها. أقول أن النبي عليه السلام لما منع عليا من الزواج على فاطمة قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله درجة واحدة لأنه كان أراد أن يتزوج بنت أبي جهل. أما الحديث الآخر فعن رسول الله ضعيف لكن قال أبو بكر نحو من هذا الكلام من عروة بن مسعود الثقفي فله ملابسات معينة مع أن الرسول لم يثبت عن الرسول. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. هل في تعبير كان يوم العيد؟ في يعني هل إذا ضحيت ثاني يوم العيد أقل أجرا من إذا ضحيت أول يوم العيد؟ ما أستطيع أن أقول أن هناك نص لكن فعل النبي عليه السلام التبكير بالتضحية وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات قد يشهد بذلك لكن عموما قال عليه السلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم شيخنا الفاضل بارك الله فيك. الله يديمك. آخر تمني على تجارته وزيادة العمر. أنا طبعا شخص يشتري منه بالأجل فأنا كلمته وقال لي بيع بيضطي على إصابة فالمهم يعني نطيته ووصل الموضوع للمحاكم فهو دلوقتي بيطلبني للشهادة اللي أنا أقول إنه أخذ فلوس وأخذش بضاعة من الراضي أضيع ماله لو قلت له أخذ بضاعة من عضو الألف الاقتصادية فمش عارف أشهد ولا مش أشهد. على مثل الشمس فاشهد أو دع. ده تقيد يعني ده الأصل أننا نشهد بالذي حدث بالضبط لكن إن أردت ما اجتهادات فالاجتهادات تتمثل في الآتي الذي أصعب بأن تشهد كما حدث إن أردت نوع من الاجتهادات اسمع فهناك من العلماء من يقول أنا أولا أقول لك أنا أشهد بالحق الذي كان لكن أقول لك هناك وجهات نظر أخر لبعض العلماء يقولون هنا مفسدتان مفسدة ضياع المال ومفسدة اليمين الكاذبة التي ستقسمها أمام القاضي. فمن العلماء من قال إذا كانت التركية كل مال الشخص وسيضع الشخص فقد يكون له عذر في القسم فضل كلمة صادية والنبي عن إضاعة المال. أما إذا كان المال متحملا فلا يضحي باليمين الكاذبة أمام القاضي. ما رأيي فأخبرتك بها أولا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ أنا كان في شيخ مقطع على قناة فضائية الواحد كان بيقول إن الشيخ مصطفى العدوي خريج كلية الهندسة ما فيش بقى تحكي ليش لازم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. حضرتك احنا في قريب لي ده بيشتري أضحية ايوه وواحد الجزار اللي واحد عنده مزرعة وكده فجاب له ابل او بقرة هي كسرة بس قال له كسرة بس لم تبلغ السنتين لما سألوا عن موضوع الكسر والكلام ده قال له مش لازم تكون بره السنتين وكده قال له لا بتيجي يعني هي كسرت بس الكسر معروف افتح فمها وانظر هل دارت سنتان بعد سقوط الاسنان اللبنية ام لا؟ لا لا خلاص كسرت مش مشكلة بس لا تبلغ السنتين ما مش مشكلة ممكن ياخد تاريخ ميلاد البقر والغنم بس هي اعلان. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما أعرف إلا حديث الرسول عليه السلام لا تذبح إلا مسنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا. وياك تفضل. شيخنا أنا الولد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لي في تطويل شعر الرجال ترفع على نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره من كبيه. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. السؤال الشيخ ما هو عن الواجب على الكفة الذي أثنت أثنى على أثنى فمثلا الله ومثلا اشتار أثنى ويجع كفة عما سواء كلام المشهور ده شيخ إيه تقول من الحلبي الطول تذكر حديث الرسول عليه السلام لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أبنائكم لا تدعوا على أو لا تدعوا على مواشيكم لا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم فعليه أن فعل شيئا من ذلك أن تقول يا رب اغفر لي ولا تستجب لي في مثل هذا الموت فيجوز التراجع عن الدعاء فرد من دعوت دعوة دعوة أرى خطأ وجود أن أرجع والنبي عليه الصلاة قال الله من البشر أقدم كما يقدر البشر فإنه مسلم سببته أي لعنته فجعل ذلك كفارة له يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك. نعم في أخت عندها ولد بنات وتملك ثروة وهي مريضة فهل يجوز ليها ان هي تكتب ثروتها لاحد اخواتها هي تكتب في اخواتها اكثر من الزوج بحيث ان الاولاد دول بعد ما يفوقوا وسنوا الولد يردوا يوم هذه الاموال هل هي تقسم كده واللي يعمل معاها كده يقسم ولا ده يعني الزوج معلش اسمح لي في الكلام الزوج حرامي ولا مش صواب ولا ايه بالظبط؟ لا هو يعني بيعتبر ان هو يعني مش بيخش المال في حقه يعني سفيه في ما كان يعني سفيه يعني لا مثلا هو مش مجنون بس هو يعني مش عارف على المال مش يعني لا يصلح وصيا على المال لا يصلح وطبعا القانون بيقول ان هي لو جرى لها حاجه هي مريضه هيبقى هو طبعا بيوصي على الاموال يعني ممكن تجهز الورق من الان تخصص لها نصيبها الذي هو الربع والبنتين الثلث عفوا البنتين الثلثان البنتين الثلثان والباقي هي لا عصبات ولا لا؟ لا ايه؟ امها عايشة ابوها عايشة؟ لا لها لها اخوة ذكور؟ لا ذكور ولا ايه بنات؟ يعني تكتبوا لاحد البنات بحيث لا مش البنات بقى لا من الكلام ايه سواء ما كنت بتطوع على الولاد بحيث ان هي لما يوصل الولاد ليها تركها لهم ايه؟ عايزة تكتبوا لأحد الأخوات البنات بحيث إن البنات لما تبلغ حلم الرشد ياخدوا أموالهم. لا لنا نحن لا نأمل أن يتغير قلب البنت قلب أختها. ممكن يتقن أختها تطلع حرامية الله أعلم بعد ذلك القلوب لا يملك عليها الرحمن. فتكتب الأوراق سليمة البنت لها ثلثان ثلثان التركة للبنت والثلث والربع للزوج والباقي لعصمتها متاح للأخ مع أي شخص أمين لكن هي لو حرمت الزوج من القصة دي لا تأسى طبعا. السلام عليكم شيخ. نعم عندي سؤالين. السؤال الأول الآية التي نشاهدها فينا لما تبيعها سبلنا من مرد سبلها يا شيخ الطرق الموصلة إلى مرضاتنا وإلى جناتنا وإلى رضوان عليه. تمام. السؤال الثاني شيخ في الحديث لم يعلم الناس ما كان نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه اتهموا. ليه شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عرف الثواب بتاع الصف الأول حيث يكون دافع تحقيق المؤمنين والمسلمين من فضل الأشكار يتكلم بالذي هو يتكلم بالذي يشاء عليه السلام وتكلم في أمات أخرى وقال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. أي السلام شخص تفضل. أنا شكرا سؤال حضرت نسبة التست اللي عليها أيام قفرت اليوم أدي على الإعادة. على الإعادة هو طبعا قفار لا ماذا بالاختيار على الإعادة قفار تاني أقول معلش يا شيخ واحد مسلم متجوز واحدة من الحجاج لا اسمها نصرانية ليس اسمها مسيحية نصرانية أرث الميراث؟ لا أرث المسلم الكافر ولا أرث الكافر المسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤول. ممكن يعمل إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. التحليق بالله شفت بعيد بالدنيا الصالحة. الله يرزقنا هذه الدنيا الصالحة يا رب العالمين السمين والسمعات. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن التحليق بالله شفت مصطفى بعيد. الله يرزقنا ويجعل الله يرزقنا ويجعل الدنيا الصالحة والسمعين والسمعات يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت أتكلم في حياتك على تفسير طوري وفكرة الأفكار الصحيحة ووضح حضرتك حضرتك إيه لو وصل عليه. حضرتك تقول لي عشان أطلع منها الأسئلة الأخرية عن أي شيء. في أي باب الأبواب؟ في باب التفسير والفقه. في باب التفسير والفقه. يعني مستواك إيه من الفهم؟ أنا بسمع لحضرتك بسمع للشيخ الحويني بس هي أنا مشكلتي في التفسير في الحديث أنا ما عنديش وقت. أنت عفوا أنت من أي بلدة؟ اسمح لي. من القاهرة. طيب نجيب لك بعض الكتب من هدايا إن شاء الله حتى أو كلمني في وقت لا ألخص لك الكتب التي تتناسب معك إن شاء الله. أنا عندي لحضرتك حديث حضرتك نجيب لك إن شاء الله مجموعة كتب في الحديث متسلسلة تنتهي ماذا تدخل في هذا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. لا لا أنا في عندهم بعض الأشياء أنا بيجي لا تستنسل في الاجتهاد. لا أخذت موقف وده وكانت الموضوع ده تعدى عليه والله يا شيخنا أنا لا أعرف إلى أي مدى وصل هذا البعد عن كتاب السنة وأنت أبصر لكن أنصحك بمواصلة النصح للحكمة والموعظة الحسنة. شكرا. نعم. الله يعافيك. إن شاء الله تسبب حتى نفسيا أنت تعبان. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب هم أو حاجة من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاطها إلا كفر الله بها الخطايا. شكرا يا اقتنادي يا محمد يا محمود بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم. عليكم السلام. السلام. نعم. قول لي يا عم الشيخ. نعم تفضل. هل يمكن لجد الله ده هنا؟ ماذا؟ هل يمكن لجد الله ده هنا؟ ده ما السلام عليكم. انتصر حديث الناس الموضوع في قسم الموضوع اسمه حديث النفس من شهاداتك للشيء تمام تراح من هذا اطمئن ربنا لن يجعلنا ان شاء الله الذي يسوق المطر هو الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. نعم. عليكم. عليكم السلام. أنا جبنا وزيت الزيت حلال ما حرام. أنت كنت قبل كده أنت أكلتها قبل هذا؟ لا. أنا كنت أقول لها شوف هذا سكرت تعظم عليك ما سكرت على لا لا لا ما فيها نص ما فيها نص من كتاب ولا سنة. شكرا الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. لكن شرفت. الحمد لله. لا تركت يا شيخ أنا عندي ثلاث أولاد في الكون. لا يا بابا. وزيدي لا يريد خلفة كامل بس أنا نفسي يعني ربنا أخذ الدنيا ربنا يرزقني الدين. هو مش راضي مجرد المؤمن يعني مش هجيب دين. أنا رحت الدكتور اللي أنا يعني أخايف وكده بس من وراه، أنت حرام عليك؟ أنت تعرف يعني لماذا جاءت للدكتور؟ لا عارف أنا خايف كان. قولي لي مش أنت كنت بتخلف مني قبل كده عادي يعني ولا إيه؟ أه كنت مقتنع كده يا شيخ. لا لا شنو مش مشكلة من حقك تشيل النصيب. ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويبارك فيك ويبارك فيك سيجعل الله بعد عسر يسرا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فالجأ إلى الذي يكشف الضر ويجيب المضطر نطمئن نطمئن نحن نعبد رب الرحيم نطمئن نطمئن إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله فيك سعد وبركاته تفضل. أبوي ذكر شيخ بعض الأخوة يكتب أسئلة مكتوبة وبعض الأخوة يرد عليه إجابتها. ما في شيء. لا ما لي دخل إلا بالذي تسمع من صوتي. أنا لا أرد مكتوبا. لا أرد بأسئلة مكتوبة بارك الله فيك. ولا يسع عندي وقت. لا أستطيع. لا أستطيع أن أضبط ألسنة الناس. فالذي أنا مسؤول عنه الذي تسمع مني. أو تقرأ عني في كتاب تحقيق الله يبارك فيك. السلام عليكم. أحبك الله ومن يحبتنا فيه. نعم. البرامج اللي في التلفزيون ماشى نوعها على اي شيء تسأل يعني نشرة الاخبار ممكن تسمعيها ستضيع وقتك في الماتشات كن عاقلة احرص على ما يفعل الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد عم الشيخ معلش لو اختلفت الشهر رمضان اختلف بدايته في السعودية مثلا عن مصر. ومن انت نصر للعام القادم؟ يمكن هذا ان شاء الله تتحدث بالتحصول كذا بكذا معي. أجل هذا السؤال العام القادم، لك أن تأخذ برؤية دولة أخرى تبني على رؤية الهلال رم رأسه. أنا بقول طائرة تبني عندي رمضان وفي السعودية لحد رمضان، يمكن القمرة بدأ غير يعلمها ربي أمن وتوكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالفضل حضرتك يا شيخ، أنا كنت أرتبط حتة أرض العربية وحيد. فهمت معايا إنه لو باع حتة الأرض عن التأجير ياخد جزء منها. أعد أعد. أنت عندي أرتبط قطعة أرض وعليها حارس. والحارس ده أختيره إنجاز تشتري عن طريق الثلاث مستفيد. كويس. أحسنت وبعدين. جالي المشتري مش عن طريق وهم حاولت أكثر في المثل إلى أدوان بينه وبين المشتري إلا إنه لم يرضى بهذا المثل. هو في الحجة أو في العمرة وكيل ليا وهو دعا إني أنا لا يعني لا أستمتع بهذا المال. وكل شيء يحصل لي سيء وأتي هذا الأمر إلى إني أنا قد أكون ظلمت. لكن عورته كذا مرة لم يرتق وما كانش في اتفاق. عفوا على كلامك انت مثل بدون له انت قلت له اذا اتيتني بمشتري لشراء البيت مني لك نسبه معينه 5% 2% جاء مشتري من طريق غير طريقه فليس له شيء. يدعو كما يشاء إذا كنا ظالمين بالناس أما إذا لم نكن ظالمين يدعو من شاء ما بما شاء. الحمد لله أنا نعبد ونعبد رب العليم الخبيرا سميعا بصيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي شفت انا قريت حضرتك قريت في الشغل بستخدمها في التصميم الرقمي التعامل دي طبعا شغلنا يعني شركات اوروبيه تمام كل الناس اللي بتشتغل في السوق المصري بيستخدموا حاجه اسمها كريك اللي هي بتخلي خلاص اجلنا يعني اتقن لها مصطلحات خلاص اتقن لها مصطلحات اذا لم تكن تدري لاحد وكانت ضروره كما يكلف الله نفسا ما يسعى. وإذا كانت الدولة المحاربة أيضا أحسن من هذا المحاربة هل مجرد يصعب الشركة دي أوروبية أو السلام عليكم نكفيني ما ذكرته لك اتقن لها ما استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في أخت أسماء الولادة اسمها الفكرية يعني الأولاني كانت زمان طبيعية فمن يعني من ستة ساعات قالت يا ربي يعني أولد وأكون مقصور عمري 2 و5 يعني فطمت الطفل الاولاني طبعا فقدت مقاومتي فطمت الاولاني بعد شهرين الثالث الرابع لحد ثالث طفل وهي دلوقتي بتوقع ثالث طفل ومقاومتي الثاني والخميس قال لها ايه كلام يعني بس مديريه اللي هي قالت يعني عفوا قالت يا ربي اذا وضعت بسلامي ساصوم كل 2 و5 ما حييت. ايوه عجزت ان استطاعت ان تخرج وانا بعد 6 مرات وابتدت اتجاه الوقت التراب انا مسموع بس السلام عجزت عن الصيام ان استطاعت ان تعيد في ايام هي فيها قويه قعدت ما استطاعت اقامت مكان كل يوم مسكين ان شاء الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ عفوا بارك الله فيكم، انا بحاول اتصل بحضرتك كثيرا على النهايه الامر ضروري اذا تحافظ السكرتة على احنا مؤقت تاكد من النهايه. طيب ارسلي رسالة بس وقت ما تأخير في أنا المتصلة بس. طيب خلاص جزاكم الله خيرا. تحدث عن الحديث اللي هو عن عقد عرض العرض مع عقد الله عز وجل هو تلاوة القرآن اللي هو قراءة أن يقرأ في ثلاث ورائد، هل القراءة في الصلاة أو في قراءة عليه من صلاة؟ لا قراءة عليه من صلاة، قراءة في سبع ولا تجد على ذلك يا الأصح. وردت واخرى في ثلاث ولا تجد على ذلك لكنها دون هذه في الصحة. أهلاكم أهلاكم مع السلام. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. شكرا كنت بسأل على الاشتراك في سلطة الزمن يعني أنا بيستخدم. إن كنت مختارا. مختارا. لا تشترك. إذا سؤالك هل تفيد بخير المتوفي؟ تفيد من باب الصدقات. شكرا جزيلا. الله يجزيك خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ حضرتك كنت ذكرت فقط الحديث بدايتكم عن الثلاثة وتجاوزوه. نعم ضعيف الإسناد مضطرب الإسناد المعنى كذلك معارض بأحاديث الكفاءات. أيوة إيه معنى الكفاءات؟ عادة تفهم الحتة دي بقى الله ينور عليك. تفهم الكفاءات. أنت متخرج من كلية إيه؟ أنا معهد حاسب آلي. معهد حاسب آلي. معهد حاسب آلي. نعم. معهد حاسب آلي إذا أنت تقدمت لطبيبة مثلا. وهذا قال أنا أريد لها طبيبا. نعم. ما حق ولا ما مش حق؟ لا حق لا. ما حق أنا لما ما أريد بل غلطان؟ لا حق لا. طيب لما هنزل شوية هنزل شوية. إذا واحد معه صف ثالث ابتدائي تقدم لطبيبة تدرس في كلية الطب. أبو قال لا يا رب ما ينفعش. إيه رأيك؟ أبو غلطان ولا فيها الراجل أنا على صواب؟ لا لا برضه ما فيش أنا كنت أرد أنا. أنا أكلمك أنا أكلمك الكفاءة المقارنة يعني. يعني إيه؟ لا يعني الرسول جاءت فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني اثنين فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له فما رده النبي دين ولا لخلقه وأما الآخر فإن أبا جهل يضع صاعا عتقه نعم. ففي كفاءات تتعرف التطابق والتكافؤ صح؟ اه نعم تمام من الداء ارتقلت قدامك برضه ربي. ماشي. حضرتك اذا كان له اثنين فقط مثلا و يعني واحد فيهم بس عقدتين وكفاءات بس موجوده ولا بذات الدين؟ لا احنا نجد اصفر بذات الدين تربت يداك. يعني اذا قال الرجل نفسه في الدين بس حتى لو كان لكم كفاءه نفس هذا مثلا. أي من أقول لك من أنت لو صدرت علي في أنت كنت تدرس في المدارس في الأعدادي درس اسمه التطابق والتكافؤ صح؟ نعم. التطابق الشيئين ينطبق على بعض بالضبط يعني مثلث مساحته 20 سنتي لكن في التطابق كل أضلاع تساوي كل أضلاع المثلث الآخر التطابق لكن في التكافؤ ليس هكذا تكافؤ التطابق من التكافؤ لكن احيانا مثلث القاعده 4 سنتي لكن الارتفاع مثلا 5 سنتي اذا في مثلث ثاني الارتفاع القاعده 2 سنتي والارتفاع 10 سنتي في تكافؤ لكن ما فيش تطابق فازاي كده الكلام بيتصعب على مسالتنا الان بيتصعب على مسالتنا الملك الثاني افترض انك انت واحد ابتدائية وفي بنت اخذت شهادة الجامعة فالبنت جئت تتقدم لها فأبوها قال يا بنت واخد الابتدائية وهي واخدة الكلية فقل قلت له لا أبي رجل عنده عنده فلوس كثير، أبي رجل معه ملايين، فممكن يقبلك إذا كفاءتك المالية غطت على كفاءة ماذا؟ على كفاءة الشهادة، صح كده؟ فالبنت هتفرح، أقول لك يجيب لي سيارة مشرفة وتتبسط. لكن عندنا أورد لك أحاديث من هذا أفضل مما ذكرته. عندنا مثلا على سبيل المثال بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، من وجهة الكفاءة القدرية وكفاءة الحسد ليس بكف إن القدرية أو زيد بن حارثة من ناحية الكفاءة ما يكافئ زهمة بنت جحش، ما يكافئ زهمة بنت جحش، لكن إيمانه رفعه وغطى على مسألة أنه مولى من الموالي. لكن أكثر من في امرأة تقدم لها رجلان، واحد غني وليس عنده دين، والثاني فقير وعنده دين، أقبل ذو الدين وإن كان فقيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أنا بساطة بركاتك. أنا شاهد شو سألين مع فريد إن شاء الله. سأل. أنا أكترت الجمعة على الأسطح. أجوز ولا تجوز. صلاة الجمعة على الأسطح. في حال ماذا؟ لم تخيل. في حال الوضع الضرورات اللي تفيد. في حال الضرورات. في حال الضرورات. الضرورات تقدر بها. كان في شيخ قال لنا هو الضرورات القمعة لا تجوز إلا لحاكم. وبأمر لا لا لا لا. الإمام الشافعي يقول لا ينزل لها إذن الإمام. الشافعي يقول لا ينزل لها إذن الإمام. وفي إذن الله يأتي أمر الله لرجع لصلاة من الدعاء قصة إلى ذكر الله وفي المسجد ومش في المسجد عام في حال الاضطرار. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. اللقاء بتاع الساعة 5 صباحا وانت أهل أحدادك من كتن البخاري للأسف الأشخاص. نعم. حضرتك عادلت أنا مع حضرتك اللقاء بتاع الساعة 5 الصبح شرح الأحداث بتاعت البخاري ومسلم. كل ما أتيت بالمات نعم بشرح الأمر سهل. أنت طبعا الشرح يكون عندك أفضل بحيث إذا أردت أن تتوسع فلاتي بالشرح. الشرح مين يا شارك؟ فتح الباري، فتح الباري وشرح النوم. فتح الباري شرح المسلم. والنور عفوا فتح الباري شرح البخاري والنور شرح المسلم. الكفاءة تكون من ناحية الرجل المتقدم المرأة، أما المرأة فلا يلزم أن تكون مكافئة للرجل، لأن كل أزواج النبي لا يكافئ له. السلام عليكم. السلام عليكم. لا مش خبر أنت كان في خلوة بينك وبينه ولا لا؟ كان في خلوة بينك وبينه. أي لكن ما فيش خلوة بينك وبينه. لا كان في لحظات يعني. على كل حال الخلوة لا تجوز، لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوب، المخطوبة عفوا، ويريد المرأة ينفي ينفي الخلوة، يعني افترض واحد جاء يخطب فتاة، أظن غير موجود. فقال بأنها انكثي معه أنتم اثنتان انكثي معه وليرى ابنتك، ولا نشهدها بالأمانة ديانة ولا تترك الولد مع بنتها، يجوز أن من ينقل أن تترك. مثلا لو زوجتها لتوكيد معايا لا يظن أن أقول لك يعني لا تحزن يا الله عالم الخلفين ما سألتك أول شيئا خير لكم ما سألتكم بشيء وشيء لكم الله أظن أن تعلمون. طب حضرتك كيف أستجيب لسه اللي بيها بيتكلم عمل المتجدد في الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجب مقاطعة المتجدد؟ لا، سلام عن كفار جائز. لكن إذا كانت المقاطعة ستدبرت من رجلهم قطع مرض السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لدينا سؤالين يا شيخي. سلام. السؤال الأول كان في حد سأل حضرتك حوالي نص ساعة في وقت مسلمة لوجدت أسلم قبل الزواج. هو دلوقتي رجع تاني للنصرانية الأخرى. تفاوت. ما حكم الأولاد؟ أولاد أولاده في أي وقت كان مسلما. يعني هو أسلم وتزوج وأنجب أطفالا. مسلمان من أبوين المسلمين. بعد ذلك هو أبدا. هل تفاوت؟ سؤالي الثاني أنا عندي محل محمول وشغال بداعة تليفونات تمام؟ تمام. ففي زبون يجي يسألني بيسألوا الأول أنت عاوز كاش ولا قسط؟ يقول لي مثلا عاوز كاش ولا قسط؟ لو عاوز قسط فاتصل على أخويا أخويا شغال بيبيع أجهزة كهربائية وكده بس بتصل عليه يقول لي اديله قسط ليه هو اللي شغال في قسط؟ بس أنا الأسئلة دي من باب الخدمة بس. يعني أخوك يملك الهواتف حبيبي؟ لا لا يا رب أنا أملكها. ابتعد عن هذه المعاملة. أشكرك الله يرحمك. الله يبارك فيكم. وهذا قدر مستجد سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. سألنا الله أن يعمنا وإياكم على ذكره وشكره حسن وجزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.